يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلنا وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل وكانوا يصرون على الحنث العظيم لمجموعة